وإذا كان الإنسان يقدم الإعانة لغيره ويداوي على ذلك، فإذا أصابه ضيق أو حاجة ولم يزره ذاك الذي كان يعينه، تأتيه الوساوس أن فلان لم يزرني وقد فعلت معه كذا وكذا ولم يسأل عليه وإلى آخره، فكيف الخلاص من هذا حتى لا تغير الأخلاق والصفات النبي؟ الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل من يصل من وصله، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه، أما من واصل من وصله فهذا المكافئ، أحسن إليك فأحسنت إليه، أعانك فأعنته، قدم لك فقدمت له، نصرك فنصرته، زارك فزرته، شيع جنازة أقاربك فشيعت جنازته، عادك مريضا فعدته مريضا، هذا مكافئ، يعني واحدة بواحدة، فهذا رد ما قدم له، ولربما لا يكون له أجر هذه العبادة، وإنما الواصل والمحسن الذي يقوم بالعبادة لله عز وجل دون أن يلتفت إلى كون هذا قدم له أو لا، فتقديمك هذا الخير لهذا المحتاج لا تنتظر منه أن يرد، لا تنتظر منه أن يرد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على القريب الكاشح، أفضل الصدقة الصدقة على القريب الكاشح، أفضل الصدقات أن تتصدق على قريب يعني من رحمك الكاشح، أي البغيض الذي يبغضك ويكرهك وينزعج إذا فتح الله عليك ويتيسر أمرك وتيسر حالك ولا يريد لك السمو والعلو والتمكن والانفتاح في أمور معاشك وحالك وغير ذلك من الأقارب، من يكون هذا طبعه، قد يكون هذا طبعه، وهذا داء ينبغي أن يداوي أنفسنا منه، لأن الاعتراض على الخير الذي يفتح الله عز وجل به على شخص ما هذا اعتراض على الله، لما يسوءك أن يكون شخص ذا مال أو جاه أو منصب أو علم أو تكثير أو احترام أو غير ذلك، فأنت تعترض على الله، لأن هذا قضاء وقدر من الله، والقدر هو فعل الله، القدر هو فعل الله، كأنك تقول: يا الله هذا لا يستحق، وإنما الذي يستحق فلان فلان، هذا لا يجوز، هذا داء لا بد أن نداوي أنفسنا منه، وقد لا يخلو منه أحد. هذا يقول شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، طبيعة الإنسان يسميها أصحاب الكلام والفلسفة ماذا يسمون؟ يسمونه الأنا، يعني يقول أنا، يريد أن يكون هو، وإن كان يعني قول الشخص أنا كذا جائز ما فيه، بعضهم يقول أنا وأعوذ بالله من كلمات من كلمة الأنا، إذا كان يتمها أنا فلان لا حرج، فما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبدي، واللئيم يبدي، فأفضل الصدقة الصدقة على ذي رحم كاشح، هذا ما أفضل عمل من القرابة ومن رحمك، ابن عمك أو عمك أو ابن خالك أو أخوك أو ابن أخيك أو ابن خالتك، أو مع ذلك يكرهك ويبغضك يتكلم فيك ينم بينك وبين غيرك يغتابك يكذب عليك جاه مال أو جاه أو فتح الله عليه تجارة قال سرق غدر خان تعامل بالربا فعل كذا، يعني يفعل لك أشياء ما أسمعه وأنا أرى. أفضل الصدقة أن تتصدق عليه، لماذا؟ لأنه يظهر أنك تعامل الله جل وعلا، وأفضل الصدقات على الأقارب، لا يمنعك أن مرضك أن تؤدي هذه العبادة في حقه. فهذا يعني ما يمكن يذكر اختصارا، وإن كان الكلام يطول، لكن فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى.